يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من تكون له عاقبة سوف تعلمون. من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. سيكون الحديث عن سورة هود، ومقصد هذه السورة هو في بيان مراحل دعوة الأنبياء عليهم السلام من بداياتها إلى مآلاتها، خاصة فيما يتعلق باعتبار اختلاف الزمان والحال. فهناك زمن ضعف وهناك زمن قوة، وزمن الضعف يختلف عن زمن القوة، وبداية الدعوة في أسلوبها تختلف عنها بعد ظهور العناد والاستكبار من القوم المدعوين، وكذلك تختلف عنها بعد ظهور الدعوة وقوتها. ومثلها أي مثل هذه السورة في هذا المقصد أختيها سورة يونس السابقة لها وسورة يوسف التي جاءت بعدها. وقد تميزت هذه السورة بتفصيل ما جرى بين الأنبياء وأقوامهم حال دعوتهم. فلما مثلا ذكرت قصة نوح جاءت بتفاصيل جرت بينه وبين قومه لم تذكر في أي سورة أخرى حتى في سورة نوح. ولذا أيها المبارك تأمل مثلا لما ذكر الله عز وجل مرحلة الضعف التي مر بها نوح عليه السلام وهو يدعو قومه، بعد هذا نبه الله سبحانه وتعالى على أن الواجب في هذه المرحلة في مرحلة الضعف هو الصبر. ولذا قال سبحانه وتعالى في آخر قصة نوح فاصبر إن العاقبة للمتقين. أما مرحلة القوة التي جاءت بعد ذلك فقال الله سبحانه وتعالى على لسان نوح قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. تأمل هذه القصص وتأمل مراحل دعوتهم لعل الله عز وجل أن يجعلك ممن يسير على طريقهم ودربهم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. حديث هذا المجلس أيها الأفاضل سيكون عن سورة الشعراء، والسورة تتحدث عن منهج الدعوة، أي عن الدعوة وعن وسائلها وعن أساليبها عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهناك من منهج الدعوة ما يتفقون عليه، وهناك ما يتميز به كل نبي عن غيره من الأنبياء تبعا لاختلاف الحال والزمان والمكان. أنبه على مثال واحد من وسائل الدعوة المؤثرة المذكورة في هذه السورة، وهي التذكير بالخاتمة المحتمة. فتأمل قول الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. ونبه سبحانه وتعالى بجمعه هنا بين ذكر الجنة والنار أن هذا الجمع من أنجع وأنفع وسائل الدعوة، فالدعوة تارة تكون بذكر الجنة وتارة تكون بذكر النار. ولذا قال في ختام هذه الآيات سبحانه وتعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك لآية لمن يا رب؟ قال: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فهي آية للمؤمنين، للذين يتوجهون ويفتحون عقولهم وقلوبهم لنداء ربهم. ولكن للأسف الشديد أن أكثر الناس غفل عن هذه الوسائل العظيمة الواردة في مثل هذه السورة العظيمة. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون من دون الله